الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط 45 من نفحات العادلية وفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى، في حديثين شيقين تحدث بهما إلينا فضيلته. الأول في صبيحة يوم الثلاثاء 28 من شهر رمضان المبارك، والثاني في صبيحة يوم الأربعاء 29 من شهر رمضان المبارك لسنة 99,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا السؤال سؤال انتباه وتنبه حتى يلفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظار أصحابه فيهيئهم لهذه الحكم التي أوردها أبو هريرة عندما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك أن تنتبه وتعد بأصابعك تلك الكلمات المنورات، كلمات من سلطان الكلام الذي مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب وتشويق في دعوة الناس إلى الخير حتى يستطيعوا أن يستفيدوا وأن يتعلموا، ثم ينقلوا هذه الكلمات وهذه الفوائد لغيرهم. من يأخذ، اسمع، إيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يعني المهم أن هذا الإنسان المستمع واحد من ثلاثة: الأول لا يأخذ ولا يعطي، والثاني يأخذ ولكن ما بيعطي، والثالث يأخذ ويعطي للناس. صنف نفسك أنت منين عزب؟ لازم. هذا الثالث هو نفع أول، نفع متعدي. نفع متعدي يأخذ الخير وينقل لأهل الخير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ودعمه فقال في حقه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعاء، دعاء من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نظر من سمع مقالتي. جملة خبرية لفظا إنشائية معنا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. القسم الثاني نقل هذا الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستطع ان يعدي هذه الفائدة وهذه النصيحة وهذه الحكمة لغيره. واما الثالث وهو اقلهم نفعا اخذ هذه الحكمة فلم ينتفع منها ولا ينفع غيره. وهذا مثال ومثال الذي حمل قميص يوسف. سمعتم بقميص يوسف؟ قميص يوسف عندما حمله أخوه وجاء من عند يوسف من مصر جاء لأبيه يعقوب في فلسطين فأخذ القميص ولكن لم يستطع أن يحمل سره ومعناه وفوائده ولكن حمل شبحه، شبح القميص. لذلك لما أعطاه القميص قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اذهب، اسمع يا أخي، إذاعة يوسف عليه الصلاة والسلام تذيع من مصر، فإذا بيعقوب يستنشق نسماتها الذي تذهب النوم وتنعش القلب وتفتح العينين. فتانيك يا أخي اسمع، اذهبوا، هل اسمع؟ اسمع إذاعة يوسف عليه الصلاة والسلام من مصر: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فإذا في نفس الوقت يعقوب قال: إني لأجد ريح يوسف. وذاك لسه جاي في القافلة وحامل القميص وما له خبر ايش اصلا. اسرار، حكم، لكن اللي طلعت عليه المادة ما بشعر ولا بعتقد الا في عالم المادة وعالم الحس، ما وراء ما بفهم، بفهم الاشياء التي يبصرها ويحس بها ويأكلها ويشربها ولا لا يعرف شيئا عن غيرها. يوسف يقول اذهبوا بقميص هذا وأبوه من فلسطين يقول إني لأجد، وكلكم يعلم أن الريح علاقته بحاسة الشم، لأن كل حاسة من حواسك لها خاصية واختصاص، فخاصية الألوان لخاصية الإبصار، خاصية الأصوات للسمع، خاصية الريح والهواء بالأنف. فلما قال يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي قال إني لأجد ريح يوسف، الريح من خاصية الشم. لما قال إني لأجد؟ ما قال لأشم؟ شم لأشم. صل على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. النكتة ينبغي للمستيقظ القلب والعينين أن يستوعبها حتى يفرق بين أن يجد وبين أن يشم. قال إني لأجد، ما قال إني لأشم. وكلام الله كلامه كله كالدر، إذا نقص حرف أو نقطة منه فقد اختل المعنى. قال إني لأجد، هذه يفهمها العاشق، باعتبار أن العاشق تكون خلاياه كلها حاصد الشمس، كل خلاياه، كما أنه عندما يرى محبوبه جميع حواسه وخلايا وأنسجته تكون كذلك عيونه، وإذا أراد أن يسمع كلامه جميع حواسه وخلايا وأنسجته تكون آذن. اسمع هذا المحب اللي قال: إذا ما بدت ليلى فكل لي أعين، وإن هي ناجتني فكل لي مسامع، فكل لي مسامع، فكل لي مسامع. كذلك يعقوب العاشق لما حمل الأسير ريح القميص قال: إني لأجد وإذا بخلايا والأنسجة وأعضاء وحواس كلها صارت آلة الشمس، فصار يستنشق هذه الرائحة، يستنشقها. وهذه ناحية الأسير شيء معروف، يعني الأسير يحمل جميع أصوات الإذاعات في العالم. لما يكون عنده جهاز تضعف، وإن كنت في القمر وكنت في الريف وإن كنت في الأبو وإن كنت في أي مكان تسمع. فهذا لما تهيأ وصارت خلايا عبارة عن آلة الشم. وهؤلاء العشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حالهم يشمون. هل اتصفت بهذه الصفة؟ لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الداعي العظيم يريد أن يلقي في قلوب أصحابه هذه الحكم، ولكن يحتاج أن يهيئها. ربما قد يكون الإنسان مشغولا أو نائما فلا يستوعب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هيئه كما يهيئ الإنسان آلة المذياع لما بضع الأبرية على الإذاعة اللي بده يلقط. لذلك سألهم سؤالا انتباه وتنبه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ لما كان أبو هريرة في السماء هو نخبة الأول، نخبة أولى، يعني يأخذ وينقل الخير. وذكرنا لكم أن الناس ثلاث مرات: واحد ينقل الخير يأخذه ثم ينقله لغيره، والثاني ينقله لنفسه، والثالث لا ينقل ولا يعطي. اللهم اجعلنا من أهل الخير في جميع الشؤون والبطون. لذلك لما سأل أصحابهم هذا السؤال، ليس هذا سؤال علم، وسؤال انتباه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ هذا الزمان يدور في كل عصر، العلماء ورثة الأنبياء، فهذا يدور في كل عصر. وإن كنت تعيش في السيرة واقعيا لا تاريخيا، إن كنت تشهد أن السيرة تاريخية وبينك وبين رسول الله 14 قرنا لا تأخذ من ذلك شيئا. وأما إذا أردت أن تعيش في ذلك واقعيا فأنت صحابي الآن، تعيش في جو الصحابي، عندئذ تقول كما يقول أبو هريرة، قال: أنا يا رسول الله. اسمع يا أخي، لما فتح قلبه ومسامعه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. اسمع، لو أن عندك ذرة من المحبة لتدغدغ قلبك، أنامل رسول الله، تمس أنامل هذا الصحابي، هذا التلميذ الفطن الحافظ، أنامل. هذه لما وضع أنامل الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه صار فيه إيه؟ كهرباء، دغدغ قلبه. اسمع يا أخي، هذا كلام إذا بتسمع طير إنه منك. اتصور إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنامله وضع بأنامله، الله أكبر، حط له هذه الأنامل وقال له عد. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وعد خمسة. بهذه الطريقة شو بدهم يحفظون؟ الا اذا كان نايم. شلون بنام؟ اللي يرى وجه رسول الله بنام طير. هؤلاء الصحابة معزوم، هؤلاء الذين رأوا عيني رسول الله اللتان رأتا ربه، رأت هذه العيون رأت الله، هذول اللي نظروا هالنظر كيف تطلع؟ هل في نوم ولا في غفلة؟ لذلك انجذبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم أبو هريرة فأخذ بأنامله وأصابعه وعد خمسة، عد في خمسة. أولا اتقي المحارم تكون أعبد الناس، أيوة اتقي المحارم تكون أعبد الناس وارضى، والثانية وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، ثالثا وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الخلق. خمسة حكم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذه الحكم تؤخذ من الحكيم. ولما قدم المحارم على غيرها؟ المحارم التي حرم الله تعالى على المسلمين أن يفعلوها ضررها كبير، لذلك تشمل الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقطع النفس والسحر واللواطة وغير ذلك من المعاصي والكبائر، وكذلك الأصغر منها من المعاصي كالنظر، نظر المرأة للرجل أو نظر الرجل للمرأة، وكذلك المصافحة للنساء الأجنبيات، وهكذا هذه المعاصي على اختلاف أنواعها. عندما تتقيها وتجعل بينك وبين المحارم تقية حاجة، فتراقب الله تبارك وتعالى، عندئذ تتصف بهذه الصفة. المحارم تفسد الإيمان، المحارم تلوث القلب، المحارم تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى، اتق المحارم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر سقلت، فإن عاد يعني عاد إلى الذنب زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكره الله بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسب. تصور أنت لما بتأثر عليك هذه الخطيئة بتأثر على ثوب الإيمان مثل ما بتأثر على جلابيتك، كيف أنت مثلا خرجت من الحمام ولبس جلابية بيضة أو طقم أبيض، وإذا بإنسان رش عليك من الحبر أو نواحي تانية قذرة، نظرت إلى هذه الجلابية كيف حالها، أو امرأة في بيتها طلعت من الحمام ولبس يروها الروب الأبيض كيف حالها، وإذا ابنها رش عليها من هالتنكة الوسخ. لذلك أهل الإيمان بيعتنوا بإيمانهم وبيعتنوا بقلوبهم، وهذه المحارم كلها عبر الصدق بواسطة الجوارح السبعة، جارحة اللسان وما يتعلق فيها من معاصي الكذب، الغيبة، النميمة، سب، الشتم، كلام البذيء، كلام الفحش، هذا كله لا يحبه ربنا ويكرهه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، معصية الأذنين سماع الغيبة، معصية النظر كالنظر إلى عورات الناس أو إلى مثلا إلى النساء أو النساء للرجال، هذه المعاصي تجلب على القلب أوساخا كثيرة، والقلب مثال مثال الجبل مثال البئر، ومسلط عليه خمس بواري، كل بوري خمس إنش، نزل عليه أوساخ وأخضار. فمهما كان القلب صافيا وقد فتح هذه البواري والمواسير على القلب، إيش يصيب القلب؟ أنت بتعرف لما زوجتك بدك تسوي لك مثلا شوية حليب، رز بحليب، وضعت في الطنجرة 10 كيلوات حليب وفرحانة عليه بدك تسوي أي رز بحليب، ما سمعت رز بحليب كل ما برد أكله طيب؟ وإذا بابنه نزل ألقى في الطنجرة صحن زفير وسخ، شو صار بالحليب؟ فسد خلص. فأنت من على بكرة للمساء بواري سبعة بصب على القلب، شو صار بالقلب؟ لذلك اتق المحارم تكن أعبد الناس. اسمع، لذلك يعلمنا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم كيفية معالجة الإنسان لما يصاب بهالأوساخ والأخذار الذي تنزل على هذا القلب. اسمع، إذا أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. طيب أنت في مجتمع، في حفلة كويسة، في عقد، في عرس، وبعدين أجا واحد صب لك على جلابيتك أمام الناس، إن كنت نعسان مهما كنت نعسان تطير منه منك، طلعتك على هالمنظر، هذا شلون بده يكون حموضة في هالحالة؟ لازم رأسا يغير، وإذا ما عنده غيره إيش يسوي؟ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، نزع عن الذنب واستغفر، خسل بصابون الندم فورا، سقلت نظف، حط له رأسا صابون أو تايب ما يسخني ورأسا خسله، فإن هو نزع واستغفر سقلت، وإن عاد فهو واحد تاني فوقه، فعندئذ زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكره الله بقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اسمعوا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صور لأصحابه هذه الصورة البشعة عندما يقع الإنسان بذنب ويحتقر هذا الذنب لأنه صغير. أيوه، اسمع، يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن جنادة لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا من وجد شيئا فليأتي به. بده يشأنه، بده يدخل، وكل واحد جي، هذا جاب خشبي، هذا جاب عظم، وهكذا جمع غشي. فقال لهم من وجد عظما أو سنا فليأتي به. فلما كان فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما سوت الكبير. فقال عليه الصلاة والسلام شوفوا هالتوجيه، هاللفتة الجميلة الحلوة، بعد ما جمعوا الحطب لفت نظر إلى ناحية. طب تلفت نظرك إلنا حتى تفهم علينا، تلفت. فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذا، يعني هذا التل من الخشب والعظم وهكذا أدوات محترقة؟ قال فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. لفتة من الداعية الكبير، لفتة من المربي الكبير، لفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر الناس لما يقعون في تلك الأخطاء، هاي معلش، هاي نظرة معلش، وهي مصافحة لبنت عمه معلش، أو هاي غمزة لزيد وعمر معلش، وهذه قاتلة لبنت يروح يسمي على ابن خالك معلش، طيب الدنيا رمضان استغفر الله يا جماعة، قال بدك نفسي أي بنت بدك تبقى في مكان شو هالما هاي حجك، إذا هي حجك بقى غير ما يحجك بدها تدفع بنتها ان هذا مثلا في رمضان مو في زيارات. طبعا انت ما بدك تعيش في الواقع، عندك بنت وامها هيك تفكيرها. فلما جازروك الشباب اقرباء، ولذلك حط يعني خط الرجعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يحمي نفسه واولاده في هذه الناحية. انتبه يا اخي، لذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يتفق مع زوجته على منهج واحد حتى تكون أفراد الأسرة كل منسجمة متفقة بخط واحد منهج واحد إسلامي حتى يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إياكم والدخول على النساء، إياكم إياكم والدخول على النساء. قال أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو قريب الزوج أو قريب الزوجة، يعني لما بيجوا يزوروك أما يكون أقربائك أو أقرباء زوجتك. فإن كان أقربائك أخوك وابن عمك وابن جدك فلان فلان، وإن كان قريب الزوجة كمان أبو خالتك وابن عمك. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ حمو هذا أبو خالتك وابن عمتك وابن فلان. قال الحمو الموت. ليه؟ لأنه هذا يميت القلب بسبب إيه؟ القرابة، أن هذا ابن عمه معلشي، ابن خالته معلشي، ابن جاره معلشي. قال لأنه هي إما خاوته خواه، نحن إخوان. فهذه الأساليب الشيطانية اللي عم تدخل على كثير من الناس بالاختلاط، ولا سيما هذا الموسم العيد اللي بده يجي علينا، إلا إذا كان واحد قلبه منور عندئذ ينبه زوجته وفراد أسرته لهذه التعاليم السامية التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. نرجع للتلميذ اللي يحفظ هذه الكلمات الخمس. الكلمة الأولى اتقي المحارم تكون أعبد الناس، أعبد الناس، لأنه لو عبدت الله مثل الموتر وعم بدخل عليك معاصي، يعني مثل اللي عم بربح ارباح طائله وعم تحطه في جيب المخروب، قديش بقى معه اخر نهار؟ فعم بجمع الطاعات او عم لوثها بنجاسات المعاصي. اتقي المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وهذه ناحيه كانت فقدت من الناس. الان الناس في العالم من اغنياء اللي صارت عندهم تضخم مالي، فعندهم داء الحرص. معنى داء الحرص هو داء الجمع، يعني ان عنده ثروة. لو فرضنا الان برك في بيته وينفق على ما عنده، لو انفق في اليوم 500 ليرة وحط رصيد لعمره يعيش 300 سنة ببقى لسه عنده، لكن بقى داء الحرص يريد يجمع. طيب تجمع لمين؟ يعني عندك اولادك اعداء، يعني هالاولاد كما اخبر الله تعالى عنهم ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني هذا الولد اللي في قلبه حقد وعداوه على اخوه وعلى امه وعلى ابوه لانه بده داء الحرص بده يجمع، فانت لمن عم تجمع لهم؟ يروح تهنى فيهم، وسي انت منه تصرف فيهم في الخير، تكون على نفسك. لذلك اذا راد يساوي مثلا اكل طيب لنفسه ما بحسن، هذا النمط من الناس لنفسه ما بحسن بياكل، الا اذا واحد نهار دعاهم بتنعموا باكل غيرهم. لكن هو طيب هالثروه ايش عم شايفين انت؟ غدا سيارتك هذا بتضرب فريم توقف خلص يلا حملوه، كان يجي بالسياره باختياره صار بقى كان بالاختيار صار بالاضطرار، وين؟ خلاص حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إيش هذا السؤال؟ من بقى يصلي الصلاة؟ يعني بحث الموت؟ طلع هالسروة المليانة في هالبنك أو في الكاسة أو حفر لحفر أو رايحة ما حدا سئل عنه راح صار يفرق إيديه في حال شاف ملك الموت قرب عليه صار يفرق إيديه ويبدو قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لذلك القناعة كنزلات فهدول ممروضين بجمع الأمال دائما معذبين دائما معذبين. إن طلب ابنه منه شيء يعني ينفع عليه ما بيعطي. وزوجته طلبت إني هلا أيام أعياد لك أجخ عليه ما دام الله جخ عليك وعم وسع عليك لك إيش فاك؟ لا وقت ما بتفتح له فواتير من على بكرة إني جاي لأعياد خلص بدها محكمة شرعية هذا داء الحرص مقفول على قلبه ما بيصير. بتطلع على جلابيته بظنه هذا فقير لازم انت تصدق عليه. في واحد مرة قال لي اعطيته لواحد مال زكاتي بعدين سألته تاري شيخي عنده ملايين اللي بده يسجل انتبه يا اخي اللي بده يسجل لازم يستفيد من خبرة الناس استفيد من خبرة استفيد من خبرة الناس في كل موضوع في حياتك الاجتماعية في حياتك الإسلامية في كل شيء استفيد من خبرة واللي ما تخسر منه كثر منه. فأنت لما عم تستفيد من خبرة الناس تسألهم عن موضوع حتى في التسجيل بيجتمع عقلك وعقل الإنسان بتستفيد. كذلك شلون بده يصير عندك قناعة شلون بدك قناعة يا الله ما بقنا. راح واحد معه ألم في وجع الضرس رأى عن طبيب الأسنان قال له يا دكتور عنده هذا ضرس الطمع ما تحسن تقول عليه هو. قال له والله يا أخي ما بقلع غير الله طمع. قال له قلع عليه هو مش قد متريد. قال له والله ما بحسن هذا ما بقلع غير الله سبحانه وتعالى. وهذا كل واحد معكم في هذا الشيء وهذا حروف الطمع ثلاثة الطاء والميم والعين كلها تنفاضية. لذلك أحرق عمره وضيع عمره في جمعه وبعدين مات فجأة وراح تلمه. لو مسجل في دفتره إن إيش حيطين راح لا هو انتفع منه وهو يحاسب عليها ولاده ما استفاد منه. لكن لو فرضنا استفادوا وكانوا أعداء يعني ماشيين على خط على غير خطة أبوهم هو بده يتحاسب عليهم إن بده يجخوا على حساب أبوهم ما بتدعوا لكي. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس تكن أغنى الناس. الغنى غنى النفس. ألا تشوف في أشخاص درويش إيش عندهم نزاهة وإيش عندهم غنى في نفسهم معتمدين على الله لا بطخوا راسهم لحدا ولا بذلوا نفسهم لأحد تلاقي أغنياء بالله. وهذوليك تلاقي مساكين إن كان عنده ورشة عمال بتقاتل معهم في 5 ليرات. لك إيه حريت حالك أنت في الصيام زعشت حالك اشتري هذا صفاء قلبك مع التلبرة حر حاله حتى اجى مثلا المغرب اجى ما بقى يحسن يكون مع لما ليش هذا العامل سوى كذا عند ما تشتري صفاء قلبك. وسبب طبيا كثير من الامراض الان في العالم الاسلامي لا سيما في الشرق الاوسط سببه من الكبد. والكبد هذا سببه اما تخلط الاطعمة او الصدمات النفسية. معظم المرضى الآن اللي عم موتوا فجأة كل هذه صدمات نفسية هذا صابته جلطة وهذا انحر مع إنسان وزعل مع إنسان ونام ما فوق. إذا هالكلمات اللي حفظها أبو هريرة في واحد منكم على مذهب أبو هريرة بحفظهم اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن أحسن إلى الجار. هذه الناحية قد فقدها كثير من المسلمين. لذلك كم ترى خلافات ومشاكل بين الجار وأخيه لأنه كل واحد عم بيعتقد أني إله هو واجبات على جاره. ليش أنا ليش حصل فائدة اعتقد ان جارك له واجبات عليه، تكون عليه. واحد من المسلمين اصحاب الاخلاق الحسنه، الله بلا بجار يهودي، وهذول اليهود بتلذذوا في اذى المسلمين، يعني ان ما صلوا يأذي قال بذبح ابنه وظلوا حتى يتقرب الى الله. فهذا كل يوم يضع اوثاق امام جاره المسلم، والمسلم حسب توصيه الرسول عليه السلام كان ما يتكلم معه، كل يوم كل يوم يزيل هالوساخ ويصبر عليه 5 سنين. بعدين هو اليهودي ما بقى يصبر، قال له يا اخي ايش هذا، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اليهودي اسلم من صبر هذا المسلم على هذا اليهودي. يبقى قال لي وين الصبر؟ ايه صبر صبر، تصبر صبر، بقى بدك قلب ادعش الله حتى تصبر. بقى كل واحد صبره على حسبه. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، تكن مسلما. هلا كل واحد من المسلمين بنظر لمصلحته الخاصة، بس هو ينتبه خلي كل الناس تموت. قال واحد من الصالحين بلغوا ان في بغداد، ايام بغداد مو الان، ما بقى الله وين الاولياء والصالحين، اجى خبر واحد قال له يا اخي السوق الفلاني كله احترق الا محلك. قال الحمد لله. قال عكون قال الحمد لله بقي اكثر من 30 سنة يستغفر الله. ليش؟ لانه حمد الله على نعمة منحه الله تعالى اياها دون الناس. هو المفروض ان يحب للناس ما يحب لنفسه، فلما فقد هذه استغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا. والاخيرة من الكلمات الخمس، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والقلب قلبان، قلب علاقته بجسم الإنسان وهو من اختصاص الأطباء هو القلب الصنوبري، فهذا كذلك يضره الإكثار من الضحك. مو الضحك، ضحك إذا كان قليل يعني مثل تمليح الطبخة هذا مفيد، يعني ولا تبقى دائما عيبس عينيك بالطول، تدخل على زوجتك عيبس، تدخل على أولادك عيبس. يوحد الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الرفعته وتبسمك في وجه اخيك صدقه، هذا ضل هيك عيبه. الرسول يا اخي عم بوصي المسلمين ان لا يكثرن من الضحك الاكثار، واما التقليل منه هذا مطلوب. ولا تكثر الضحك، مو مالك تضحك، معقول الرسول لا تضحك؟ معقول ما واحد يضحك؟ تبسمك في وجهك اخيك صدقه. اسمع هذا الشاعر المحب اللي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سيد الضحك والتبسم والمشي الهوينا ونومه الإخفاء. سيد ضحكه التبسم، فأنت لما بدك صافح أخاك المؤمن صافحه وتبسم في وجهه، وأما مسكه يكنشف عينيك بالطول من الشفاء. واحد الله، صلي على رسول الله سلام، ذكر رسول الله سلام. يكون مظلوم الله أعلم، مظلوم مع زوجته مع أولاده مع الناس، على كل لو كان له أوراد يذكر الله كان فتح قلبه. إذا الخلاصة أن هذا الإكثار من الضحك يميت القلب الحسي والمعنوي. بلغني واحد اللي كان يعني في دعوة، وهذا صاحب الحفلة من كثر ما أصابه طرب، وجلس على الكرسي وضحك وضحك وسحبت معه كأنه شريط مسجل في ربع ساعة، ونهاية المطاف وإذا سل على ظهره ضرب طريقه. اجتمعوا كل اصدقائه، بقى يفيقوه وبقى يفيقوه. من فيقوه؟ من فيقوه غير اللي ركبوه وهندسوه وخلقوه؟ خلقوا. وين الضحك؟ بطه مليان اكل من كثر ما الضحك. كذلك يميت القلب المعنوي، فكما ان ذكر الله يحيي القلب المعنوي وكثره الضحك تميت القلب المعنوي. فلذلك على الانسان ان يراقب نفسه في هذه الاوقات. إذا أن هذه الكلمات التي نقلها لنا أبو هريرة جزاه الله خيرا عندما قبض صلى الله عليه وسلم على أنامل أبي هريرة وقال له عدة، اتق المحارم تكن عبدا، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن، وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهل في واحد منكم بطاعة متصف بصفة أبي هريرة وبحفظ الكلمات وبنقلهم لأصحابه وأحبابه على سكته إن شاء الله خلافنا. اللهم وفقنا لمرضاتك يا رب العالمين، وأصلحنا ظاهرا وباطنا، وخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك سميع قريب. فاتحة. اللهم صل على الشمس ولا غرب إلا وحبك مقرون بأنفاسي بالله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. لعل أن يكون هذا اليوم آخر أيام من شهر رمضان المعظم، فما لنا إلا أن نودعه متأسفين على لياليه في الأسحار وجلساتنا من الفجر إلى طلوع الشمس، ونرجو الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يوفقنا لأن نكمل مسيرتنا في إقبالنا على ربنا سبحانه وتعالى. هذا العيد هو عيد الفطر، وقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فسألهم عن ذلك: ما هذان اليومان؟ قال: هذان يومان نلعب فيهما. فقال: قد أبدلكم الله تعالى بأفضل منهم، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان عيدان، العيد الأول وبعد أن انتسب هؤلاء الصائمون لمدرسة رمضان، وقد نجحتم الحمد لله في آخر أيامه، عندئذ كان لكم عيد عند الله تعالى، ولا سيما إذا صار العيد يوم الجمعة. ولذلك بعض المحبين يقول في عيد يوم الجمعة: عيد وعيد وعيد صرنا مجتمع، كما يقال عيد وعيد وعيد صرنا مجتمع، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. عيد وعيد وعيد صرنا مجتمع، كلنا اجتمعوا في يوم واحد. عيد وعيد وعيد صرنا مجتمع، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. فتح عينيك يشوف الحبيب، إذا كنت نايم فشرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وشرعت صلاة العيد في المدينة في السنة الثانية. وصلاة العيد يشترط فيها كما يشترط في صلاة الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام شرع للأمة هذه الطاعات، وهي من حيث شكلها حتى يجتمع المسلمون، واجتماعهم ليس اختياري بل هو إجباري حتى يجتمع المسلمون. فمن حيث الشكل والشبح يجتمعون في بيت الله، وكان السلف الصالح قد كان اجتماعهم جسديا وروحيا. ان شاء الله واقف ونايم، يعني انا بريد كي يعرفوا نايم ونايم. لعلك ان تسمع وتفهم ما نريده منك يا ايها الصائم. المسلمون المؤمنون كلهم لبنات في بناء الاسلام، ولذلك يقول المسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. فكل مسلم لبنه في بناء الاسلام، ولاجل ان يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين شبحا وروحا، سن لهم هذه التعاليم السامية وهذه التعاليم حتى يكونوا جسدا وروحا، فرغبهم وشرع لهم صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة رغبهم فيها وبين لهم أن الصلاة مع الجماعة يزيد ثوابها على 21 سهما. إلا أن بعض الناس ربما ينعجر ولا يأتي لصلاة الجماعة في الصلوات الخمس، وإذا برتسلم جعل لهم مؤتمرا ثانيا وهي صلاة الجمعة، فلا تنفك عن أي إنسان يريد أن يتركها أو يصليها منفردا. أما الصلوات الخمس ربما يصليها في بيته فتفوته، يفوت هذا الثواب العظيم 27 درجة. لكن صلاة الجمعة لا يمكن للإنسان أن يتركها ويصليها منفردا. صور كيف أن الرسول عليه السلام يريد من هذه الأمة أن يجتمعوا جسدا وروحا، لذلك سن لهم المؤتمر الأسبوعي، في كل أسبوع يجتمعون في بيت الله باعتبار أن يوم الجمعة هو عيد المسلمين، وهناك مؤتمر سنوي وهو صلاة العيد، مؤتمر سنوي، وهناك المؤتمر الرابع مؤتمر عالمي على مستوى عالمي، تجتمع الشعوب كلها الإسلامية من جميع أقطار العالم. وهذا نظام الإسلام يتحدى جميع دول العالم، إذا تستطيع دولة من الدول أن تحشد جيوشا كلها على مستوى هذا العدد في يوم واحد يحتاج إلى رصيد مبالغ طائلة. وأما المسلمون تراهم يجتمعون في شهر واحد، في يوم واحد، يوم عرفة، في أشرف وأقدس يوم وأعظم مكان مقدس محترم يجتمعون. شو الدافع عليهم؟ القانون. الدافع لهم هي المحبة. ترى فقراء وأغنياء، وترى شعوب ألوان مختلفة وألسنة مختلفة، قد تصلي أي قرب إنسان وتحب أن تكلمه فلا تعلم، لا تعلم لغته وهو لا يعلمه، ولكن ربما بالإشارة، بالإشارة أشر له. إذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لهم هذه الخطوط العريضة حتى يجتمعوا، والله دعمهم على هذه الفكرة وقال مخاطبا للمؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهاهم عن التنازع والاختلاف قال: ولا تنازعوا وتفشل. فلذلك على المسلمين أن ينبذوا الأحقاد والغل، ويأمرهم ربهم بإخراج الغل والحقد من قلوبهم. فعيد المسلمين أن يلقى المسلم أخاه المسلم كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب الاجتماعي، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك. وأما إذا كان صفحت إنسان في نمط من الناس فصاف الإنسان هم عبسين، وبعدين يمسك مثلا كفه بكفة وبدي صافحك كأني بدي يساوي مصارعة يابانية، نزل لك إيدك هيك تجيب. إذا كان نحن عشان أو إنسان يكون لطيف ناعم وهذا إيديه مثل مبرد، هزه هالهزه خلع له كتفه، هيك الإسلام. هلا أنت بدك تسوي يعني بدك تعرض عضلاتك، هلا نحن عنا برد عضلات الناس، بين لطفك وأخلاقك، مثل إيدك وهكذا تمثل في وجهك وكيف حالك يا سيد. كذلك بعدا عن الإسلام صار ما يفهموا إلا من خشور النواحي الاجتماعية، لما سلم عليه وبسأله كيف حالك؟ والله عايشين. الثاني يسلم عليه والله عم دفي تسويش، يقول الحمد لله ايش بس عم دفي، عمرك هذا انفس شيء هذا لك، انفس من زيروز، انفس شيء نهار بروح منك ما برجع، قول الحمد لله على فضل الله، الحمد لله على الصحة والعافية والتوفيق، ولا عم دفي ايش عم دفي؟ هلا انت تحسن تفوش النار، النار هو عم بمر فيك، انت تحسن تبرمه بالعكس، ليه تفوش حالك انت؟ عمرك 40 سنة تفشوا 20 تحسن تفشوا؟ ايش هالحكي؟ تعلم انسان تعاليم الاسلام والحمد لله سلم عليه سلام وحب وزين من قلبك الغل والحقد وهكذا. فيا عيد المسلمين سمي هذا العيد لان فيه عوائد الاحسان من قبل رب العالمين، ولذلك ربنا كره للإنسان الصيام في ذاك اليوم. لا يجوز. اسمع يا أخي، ليه؟ لأنه عباد الصائمين صلوا الشهر صائمين، وبعدين هلا هي حصلوا فتح هي مائدته وطلب من عباده في هالنهار يأكلوا على حساب الله. أجا واحد عنيد قال هو ما بده يأكل من صفحة الله، بده يصوم، يقول له صيامك ما بطل. إذا بقى صيامك بده يكون على حسب هوى رسول الله، توافق الله سبحانه وتعالى، مو على فكرة. تصور إن هذا صيام، فإذا صاموا في يوم العيد المفروض ما مقبول، صوموا غير نهار مقبول. إذا بده يكون أعمالك موافقة لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمي العيد عيد لعوائد الأسلام، كما أن سميت قافلة قافلة لقفولها بالخير والسلامة. سميت المفازة مفازة كذلك تفاؤلا تفاؤلا بالخير، مع انها ما هي مفازة، من الفوز، هي ملكة، مثل ما عم نسمي براد براد. منين براد؟ هذا نار حيث في شعر تحسن تحط ايدك عليه. قال هذا كمان تفاؤل حتى ما واحد يخاف انه يقرب عليه يحرق ايده يعني. فسمي العيد عيد لإحسان الله سبحانه وتعالى لخلقه. فهذا يوم العيد الذي فيه عوائد الإحسان، لما بيثبتوا يوم العيد في صلاة الفجر شو ما هي العادات أو السنن اللي بدك تأتي فيها في ذاك اليوم. طبعا لما واحد منكم بده مثلا يدعى لقصر الضيافة، أولا سجل اسمه، بسجل اسمه بسجل التشريفات. فأنت لما بدك تقبل على بيت ملك الملوك ودعاك الملك لزيارته، إن بيوتي في الأرض المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد، وأن عمار وأن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. شو رأيك يا زوره؟ فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. توافق على الزيارة، سجل اسمك تسجل التشريفات يوم العيد. إذا أول ناحية نوى سجل اسمك. ثانيا كون تفطر على التمرات، لأن الرسول عليه السلام كان يوم إثبات العيد كان يفطر على التمرات وتر. ليه وتر؟ قال لأن حضرة الله يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. بعد ما بتصلي بالجامع بتذهب إلى البيت أو للحمام بتغتسل. ليه؟ قال لأن هذه حفلة على مستوى عالمي، مستوى جمع المسلمين، فلذلك بدما تظهر منك رائحة كريهة من ثيابك أو من جسمك أو من ثمك، فتذهب إلى الحمام تغتسل تلبس أحسن ثيابك، وبعدين تتعطر وتتسوق بعود العراق. من شاف منكم عود العراق؟ عود العراق رأيت عود العراق؟ ألوان والرفرة غير جنبك عود العراق لعلي أراك حتى هيك حتى شوفني يا أخي. مع البيتين سيدنا علي رضي الله عنه فحل الرجال، قال لما رأى سيدي فاطمة عم تستوت بعود العراق عود العراق قام أصابه غير. الله أكبر، ايه هدول يسموه حال قومين عرب، وبشوف مع زوجته واحد أجنبي ما بغى، لكن ما بغى فهمه. لما شاف العود الأراكي تما كهر من غير عربية إسلامية، قال له العود الأراكي شون عم بحكم عود الأراكي؟ إياك عم يسمع يا جار، حظيت يا عود الأراكي بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراكي أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. غير عربية. وين هلا أخي الوضع كمان ما بده تفسير أفسركم. لذلك الوضع الأمهات الله يهديهم ويصلحهم، خصوصا في أيام الأعياد واختلاط وزيارات على مستوى مستوى غير إسلام. البنت هي شابة مراهقة لما بيجوا مثلا أقرباء يزورون تيجي تسعى في شوشة الله يسلمني على ابن عمري سلمني على جاري لكن شلون اعتذر؟ قل لي يا قال القصه من النخلص منك وعن هي شيء بعض فوق وبعض فوق يضحكوا فيها. وبعدين هي اذا كان مثلا زوجتها غير انسان منين؟ من بده يتعذب امه وابوها؟ واذا كان ما تفضلوا روح على المحكمه الشرعيه زملك نص نهار يعني ساعه وتفرج شلون المشاكل. لذلك على انسان ينتقي لبنته انسان صالح. ليه؟ قال لانه اذا ما حدا مرضونك ثلاث مشاكل انت بقى زوجتها وقلقت على القمعه كل نهار مشاكل وكل نهار روحك محامي وروح بقى من اصل المساله اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايش عم يقول؟ اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقول له امرك يا رسول الله؟ قال لا عنده بنايه عنده سياره. طيب انت كيف تاتي بصوره فرنسيه؟ قال لا ولك نحن من نهايه هيك الله. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم انظر بالمسلمين نظرات الأولى من الشقاء إلى السعادة. إذا بقى أنت لما مدعو لبيت ملك الملوك في ذاك اليوم بدك تطلع الحمام وتغتسل سواء بعود الأراض تتعطر وتطيب تلبس أحسن ثيابك وتخرج من بيتك. لما عم تخرج كأن سائل لسألك طيب على فين رايح؟ على فين؟ قال والله انا اليوم مدعو على بيت ملك الملوك وسجلت اسمي وسجلت التشريفات. احنا مثلا طيب لما بدك تطلع قال بدك تكبر في الطريق تكبر عن كل قاطع كل شاغل يشغل. وهكذا عم تكبر الله وتذكر الله سبحانه وتعالى. وصلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس في الساعة لأن الصلاة عند طلوع الشمس لا تصح في ثلاث أوقات. لا تصح الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء قبل الظهر بعد دقائق وعند الاصفرار ما تنعقد الصلاة. ليه؟ لأن عباد الكواكب عباد الشمس عباد القمر في هالوقت بعباد الشمس لما تطلع الشمس بركعوا لها بالزيولة. شفت انت واحد هيك يا جميل يعني عشان شفتوا فيه في هدول بعبدوا الشمس والقمر لما بقى برتفعوا بطلعوا على الاسطحة بس طلعت الشمس بركعوا لها بالزيولة. ما عم يفهموا ان هي مخلوقة الشمس والقمر. قال رب حضرة الله في هالحالة بغضب عليهم بغضب على عباد الشمس والقمر سمعان. لذلك في هالحالة لا يجوز تدخل على الملك وغضبان لا يجوز. لا يجوز في هالحالة تكون متجلي على هؤلاء الذين يعبدون الكواكب تجلى عليهم تجلي غضب. ففي هالحالة بدك تصبر ما تدخل على الله سبحانه وتعالى إلا بعد ما تطلع الشمس بمقدار تلت ساعة ذاك الوقت صلي. لذلك صلاة العيد ببقى بسبحه وبكبره حتى يصير بعد طلوع الشمس تسعة هذاك الوقت منادي المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة العيد فطر كبروا يرحمكم الله. الملك زائرين مثلوا هالإمام جاءوا يا الإمام وقالوا أنت بتمثلنا يا إمام وبتحكي مع ملك الملوك، شو بتقول له؟ نحن موافقين. توافقوا أنت إيه؟ وقف هذا الإمام أمام ملك الملوك، وكل وهدول المؤتدين كلهم حطوا إيدهم على إيد اليمين والشمال على إيد الشمال وطخوا رؤوسهم محترمين حضرة الله متأدبين، وصار هو يحكي معهم. أول شيء أسمع على الملك الحمد لله رب العالمين، فربنا يحب أن يحمد. ولذلك لم يكن هناك أحد يحمده فهو حمد نفسه بنفسه قبل أن يخلق السماوات الأرضين. ولذلك قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. تكلم هذا عن مسجد الجماعة، حمد الله وبعدين أثنى عليه وطلب منه ان يهدي اللي ما وراء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش قالوا؟ امين. وين قالوا؟ بعد ما انتهى من صلاة العيد قام هذا الامام صعد المنبر وصار يتكلم بعد كلمات ينصح هؤلاء الذين جاءوا زائرين لبيت ملك الملوك. بعد مع الأسف في أشخاص ما بدوا يسمعوا الكلمة بيستعجلوا بديروهم، طيب قالوا أنا وين بكروا؟ بمجرد انتهاءهم من صلاة العيد ما بحضروا ولا الخطبة، وين راي؟ راي على المقبرة. إيه هلأ روحتك على المقبرة أفضل لسماعك الكلمة، تلحق الأمور ولا. فلذلك لازم تنصحوا بعضكم أن يسمعوا الخطبة. وبعد ما بنتهي هذا الإمام عندئذ يذهب إلى أقربائه الذين في عالم البرزخ. لا ينبغي أن يصلي صلاة الضحى في المسجد، يكره تحريما، بل عليه أن يصليها في بيته، أن يصلي صلاة الضحى. فإذا صلى العيد وذهب وصلى الضحى في بيته أعطاه الله تعالى على كل نفس في هذا العالم حسنة. وبعدين هيأ نفسه بدأ له أصدقاء أقرباء في عالم المرزق يتذكروا، لأنه قال هو يعتقر كما تدين تدان، إذا تروح تزورهم تقرار الفوائد تهتدي من هدايا. يعني طبعا كل واحد إذا كنا كريم روح زور إنسان غالي عليه، قال لي أقل شيء بياخد سندوتي في الأطمين. يعني تروح أنت إيديك فاضي ما عندك زور، بدك تروح عنده هذا الزور قال لي تاخد لك سندوتي في الأطمين. فهذا أنت رحت لعند أمك لعند أبوك، هذول في عالم المرزق هذول طبعا هذول ما بياكلوا شغلاته، خلص ممنوعين حميه يعني حمام الله الله شغلاته ما في. فايش تقدم لهم هديه؟ تقرا لهم اول سوره البقره وايه الكرسي ولا اله الا الله اقرا، وبعدين اذا عاش مره قل الله احد والمعوذتين، واذا كان سويت اكرام اكثر صندوق ثاني تقرا سوره ياسين، وبتهديه لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وتهديه لهؤلاء. ايش من سره كيف هذول اهل البرزخ اذا كان امك او ابوك او جدك او اخوك او ابنك؟ كيف من سره؟ لانهم بنكشف لهم الحجاب ويرون الزائرين، الزائرين كلهم لما بيجوا لعندهم سلموا عليهم شوفون شقد من سره، شقد من سر الميت. وبدعي لك ورد في بعض الاحاديث ان الميت في قبره يدعو للحي ودعاءه مستجاب. ليه؟ قال لأنه يعلم ولا يعمل، وأما نحن نعمل ولا نعلم ما يحدث عندهم، لكنهم يعلمون ما يحدث عندنا ابتلاءات واختبارات قبل يومين. يعني لما بده يجي القضاء والقدر مر على عالم البرزخ بده يعلم. فلذلك بشوف حوائط بعض الناس الصالحين في مرائي أخبروهم الأموات صحيح، فهذول بخبروهم بعض مثلا شغلات وبنبهون إلى. وكذلك إذا كان بده ينزل عليك بلا بدهولك الله سبحانه وتعالى بصرف عندك البلد بركة مين؟ هذا جدك أو أبوك إذا كان من الصالحين، وكان أبوهما صالحا. وبعد ما تنتهي من زيارة وتوهب ثواب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أقربائك، وبعدين تجي على البيت تصلي الضحى. وبعد صلاة الضحى ما بده واحد يوجهك، لأنه شغلة يعني هذا الدرس حظانه أنت، ما بدنا نقول لك إيش بدك تدرس هناك. هذه صلاة العيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وتوفيق، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين ما هم فيه، وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، ويجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين المستقيمين. لذلك ننصحكم نحن في أيام الأعياد باعتبار هذا أيام مواسم ويكثر في الاختلاط على مستوى عام، فانصح نفسك وانصح أولادك تروح تزور بعض أخوبائك في الاختلاط في الصلاه، فلازم دائما تنصح كل هالمدة اللي كنت في مدرسة رمضان مفروض فيك تنصح الناس توجههم ترشدهم حتى ينتفعوا فيك، لأنه أكثر الناس الآن مجالسهم مبنية على الغيبة ومبنية على الأحداث اللي عم بسمعوها، وما في غيره، لكن ما في مجلس يذكرون الله سبحانه وتعالى. لذلك هالمواضيع اللي أنت أو مثلا أحب هذا صاحب البيت اللي رح زرته قال لك والله صالح الله اليوم فيلم فيه ظريف كثير. إيه هالفيلم؟ هذا عنده مشتري تلفزيون، وأكثر الناس ما عم بفهموا أضراره الطبية. يعني ثبت إني له أضرار كثيرة لا سيما لما تكون قريب من الإنسان. فعم بأثر على المجموعة العصبية وبأثر على الدورة الدموية وبأثر على الرقبة ولا سيما للأطفال. فهذه أكثر الناس ما ينتبهون لها. لذلك بقى أنت ما دام حضرت مدرسة رمضان وحضرت هالدروس وهالأفلام فيها، المفروض بقى أنت تستحمل تلفزيونك تحكي لهم عليه شيء، هذا شيء غالي. لأنه أنت عم تعطيهم من إذاعة الله، من إذاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد مثلا عيد إن شاء الله نرجع من داون ونشوفكم بخير وسلامة، وبعدين تعيدوا علينا وتدعونا ونبيكم، نسأل الله تعالى أن يثبتنا بقوله الثابت ونراكم إن شاء الله بخير. فاتح علينا Oh. جفا ذلالا وكم يبني أخا الولد أخا الولد الدلال للا في الحب يا لنا في الحب يا لنا في الحب عهد ليس يرمى بنقض والوفاء له رجال أبا وجمال من نهوى تهز له الجبال ألا يا سعد ذلك ألا يا سعد ذلك ألا يا سعد ذلك ألا يا سعد ذلك رب شوق عليه ستابر شديد عليه سطابر شته الغزال سطى عليه برمشته الغزال ونادك التجني نادلالا Thank you. Amen.